بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا شرعنا في شرح كتاب النكاح أو أحاديث كتاب النكاح من هذا الكتاب المبارك وهو عمدة الأحكام للإمام أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وأخذنا الباب الأول المتعلق بالنكاح، وفيه الأحاديث التي فيها الكلام على حكم النكاح، حديث ابن مسعود وحديث أنس بن مالك وحديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عن الجميع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديثين يصح أن يعنون لهما بالمحرمات في النكاح، المحرمات في النكاح. فهذان الحديثان هما حديث أم حبيبة، وكذلك حديث الآخر وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع، يتعلقان بذكر من يحرم في النكاح، من يحرم في النكاح. وهذا باب ومسألة من مسائل فقه النكاح، من التي تجوز للرجل وتحل للرجل أن ينكحها، والقسم الذي لا يحل له. المحرمات في النكاح على قسمين: قسم يحرم على الأبد، وقسم يحرم إلى أمد. قسم يحرم على الأبد أو إلى الأبد، وقسم يحرم ولكن إلى أمد، أي إلى زمن معين، إلى زمن. فأما الذي يحرم على الأبد أو إلى الأبد فأسباب التحريم إما أسباب نسبية وإما أسباب صهرية. الذي يحرم على الأبد أو إلى الأبد إما بسبب يرجع إلى النسب، أو سبب يرجع إلى المصاهرة، أو سبب يرجع إلى الرضاع، أو سبب غير هذه، هو غير هذه الثلاث. فأما السبب الذي يرجع إلى النسب فجاء ذكره في الكتاب وهو سبع، في قوله تعالى: صوت النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم هذا؟ سبع. الأمهات كل من لها عليك ولدا، أظن عرفنا هذا في الفرائض، خلاص؟ طيب عرفنا. الأم كل من لها عليك ولادة مباشرة أو بواسطة، الأم، الجدة، أم الأم، أم الأم، أم الأم، أم الأبي، أم أم الأبي، أم أبي الأبي، أم أبي الأمي، وهذا المجر. واضح؟ الأم كل من لها عليك ولادة مباشرة أو بواسطة. واضح؟ فعندك الأم، وفوق الأم توجد أم، تجد أمين آخرين أخرين، أم الأم وأم الأب. وإذا علوت فوق كم تصحب؟ تصير أربعة. ها؟ أم الأم وأم أبي الأم. واضح؟ ومن جهة الأب لأم الأب تجد أم أم الأبي وأم أبي أم الأبي، وكلما تصعد تزيد. هذه أربعة والمجر. فالأم كل من لها عليك ولادة وإن علوا أمهات. وبناتكم، البنات كل من لك أنت عليها ولادة مباشرة أو بواسطة. وإن نزلنا، ها، وإن نزلنا البنت وبنت الابن وبنت البنت وبنت ابن البنت وبنت ابن الابن، وهلم جر. وبناتكم وأخواتكم، أخوات كل من لأبيك وأمك، أو أحدهما، كل من لأبيك أو أمك أو أحدهما عليه ولادة، هذا هو الأخ. فيدخل الأخ الأخت، فيدخل الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والأخت لأم. وأخواتكم، أخواتكم وعماتكم، العمة العمة هي المعروف، هي أخت الأبي، هي أخت الأبي. فالعمة كل من لأبي الأبي عليها ولادة وإن علت، هذه العمة. أخت الأبي عمة، وأخت الجد عمة، وهكذا. وعماته، واضح؟ عماته يعني هي كل من لأصل الأبي عليها ولادة. وخالاتكم مع الأم، كل من لأصل الأم عليها ولادة، الخال. وعماتكم وخالاتكم. وبنات الأخ، بنات الأخ كل من لأخيك عليها ولادة. والأخ ذكرناها معنا. وبنات الأخ وبنات الأخت أيضا. كم هذا؟ هؤلاء سبعة. هذا بماذا؟ بالنسب. السبب الثاني، المصاهرة. سبب المصاهرة، أو نمشي على الآية، ها، وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، الرضاع، سبب الرضاع. الآية ذكرت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الآية ذكرت الأم والأخت، لكن الأم إشارة إلى الأصول وبالتالي يلحق بها الفضول، والأخت إشارة إلى الحواشي وبالتالي يلحق بها العمات والخالات. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا حديث عائشة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، إن الرضاع يحرم ما تحرم الولادة. حديث عائشة بألفاظ كثيرة تدل على هذا. فما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع. وسيأتي كتاب الرضاع ونذكر مسائل الرضاع ثم كيف ما حقيقة ما هو حقيقة الرضاع وكيف يثبت الرضاع كيف ينتشر ما هي شروط انتشار التحريم بالرضاع هذا سيأتي في كتاب الرضاع وهو في هذه الأبواب يعني في هذه الأبواب بعد كتاب الطلاق واللعان يأتي كتاب الرضاع وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع ثم يأتي السبب الثالث وهو سبب المصاهرة أي المناسبة يعني من جهة يعني أنسوبية كما نقول وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم واضح؟ وقبل هذه الآية الفوق إيش كاين؟ مش موجود؟ حر ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا هؤلاء أربعة إذن نبدأ من أول الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء يعني من هو الأب؟ كل من له عليك ولادة وإن على فزوجته لا تحل لك لا يجوز لها أن تنكحها ما هو السبب؟ السبب هو المصاهرة المصاهرة يعني ارتباط الشخص بالعائلة بالزواج بالنكاح صاهرهم صار لهم سهلا وصاروا له أصحابا فإذا زوجة الأب زوجة الجد زوجة أبي الجد أبي الأم كلها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم هذا الأول من صهر وهو زوجات الآباء والأجداد وإن علوا ثم نأتي إلى الآية الأخرى بعد وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم أمهات نسائكم أم الزوجة إذا تزوجت بامرأة فأمها وإن علت كل من لها عليها ولادة تحرم عليك أمهات الزوجة وإن علوا هنا قال وأمهات نسائكم أطلق يعني بمجرد تعقد على المرأة تحرم أمها إذا عقدت على امرأة حرمت عليك أمها للأبد وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم الربيبة من هي الربيبة؟ بنت الزوجة إذا تزوجت بامرأة وعندها بنات فهن ربائب بالنسبة لك فمتى يحرمن؟ إذا دخلت بالمرأة إن لم تدخل بها وطلقت وانفصلت أو توفيت أو غير ذلك جازت لك بنتها أو إحدى بناتها إذا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قول تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم الحجور جمع حجر ويقال حجل وسيأتي في حديث أم حبيبة إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي الربيبة ذكر كونها في حجري هل هذا شرط أو ليس بشرط هذا سيأتي في الحديث والصحيح أن يعني جمهور العلماء أنه ليس بشرط ويكاد يقع على ذلك الإجماع ونقل الخلاف عن بعضه إذن بنات الزوجة من هم بنات الزوجة كل من للمرأة عليها ولادة وإن نزلنا وإن نزلنا بشرط أن يكون دخل بالمرأة ولهذا يقول العلماء قاعدة العقد على الأمهات يحرم البنات أستغفر العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم ماذا؟ البنات. نعم، هذه قاعدة فقهاء ذكروها بالجمع، ما أدري إذا كان تحريضا على التعدد ولا. طيب ذكروها فقهاء يذكروها بالعموم بالجمع. وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجرتكم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذا تزوجت امرأة بعدين توفيت طلقتها ولم يقع الدخول، ابنتها جازت لك. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، من هم حلائل أبنائكم؟ زوجة الابن، زوجات الأبناء وإن نزل. من هن زوجات الأبناء؟ كل من لك عليه، كل زوجة لرجل لك عليه ولادة، كل زوجة لرجل لك عليه ولادة، ابنك مباشر أو وإن نزل، ابن الابن، ابن البنت، وهلم جر. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم، لماذا هذا القيد؟ ها؟ إيش؟ لا، وحلائل أبنائكم جمع حليلة، الزوجة يطلق عليها كثير من الألفاظ، الزوجة والزوج والحليلة وغير ذلك. وحلائل أبنائكم زوجة الابن الذي هو من صلبك الذي لك عليه ولادة مباشرة. طيب زوجة ابنك من الرضا يدخل هنا ولا ما يدخل؟ ها؟ هذا القيد، هذا القيد يفيد أنها المراد زوجة الابن الصلب، زوجة الابن الصلب الذي من صلبك من ولادتك. وأما الرضاع فهنا هذا القيد يشير إلى أن الرضاع غير داخل على خلاف بين العلماء، واضح؟ والصحيح أن الرضاع كما قال عليه الصلاة والسلام يحرم الرضاع ما يحرم، يحرم بالرضاع ما يحرم بالولادة، قال الرضاع يحرم ما تحرم الولادة، فما يحرم بالولادة يحرم بالرضاع. طيب وما يحرم بالمصاهرة هل يحرم بالرضاع؟ الآية تقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فزوجة الابن الصلبي هذا الذي يحرم. نعم، طيب وعلى خلاف في ذلك، يعني من العلماء من يرى أن المصاهرة تنتقل أو ينتقل التحريم فيها بماذا؟ بالرضاع. نعم، قال بعض أهل العلم ويحرم ما يماثلهن من الرضاع، يعني إذا جئنا المصاهرة أمهات الزوجات من النسب، طيب أم الزوجة من الرضاع، وبعدين بنت الزوجة بالنسب بنت الزوجة من الرضاع، وبعدين زوجة الأب من النسب زوجة الأب من الرضاع، زوجة الإبن من النسب زوجة الإبن من الرضاع، واضح؟ فمن العلماء من يرى أن الرضاع يحرم ما يحرم من ماذا؟ من المصاهرة، وأخذوا ذلك بعموم الآية، وعموم الآية، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم أطلق ولا ما أطلق؟ أم الزوجة. طيب هل قيد كونها أم زوجة من النسب ولا من الرضاعة؟ قيد ولا ما قيد؟ لا يقيد. إذن فقالوا نعم، قالوا وأمهات نسائكم، عمم، قال عز وجل عمم، فتدخل أم الزوجة من النسب من الرضاع، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولم يقل ربائبكم التي في حجوركم من النسب، دخل من النسب ومن الرضاع. والآية التي فوق ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم أطلق، فيدخل الأب النسبي والأب الرضاع. لكن في الأبناء وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هنا قيد أنه الابن الصلبي، ولهذا من أهل العلم من يرى أن الابن الصلبي ذكر من أصلابكم هاهنا لإخراج من الرضاع. هذا ما يحرم إلى الأبد. السبب الرابع وهو لا يرجع لا إلى نسب ولا الرضاع ولا المصاهرة، وهو اللعان. اللعان الملاعنة تحرم على زوجها على الأبد، سيأتينا بعد كتاب الطلاق ثم اللعان. إذا قذف الرجل زوجته عياذا بالله تعالى ولم يرجع وبقي مصرا على التهمة وبقيت مصرا على الإنكار وهو يثبت وتنكر، فالحكم بينهما أن يتحالفا، يحلف هو أربع مرات متكررة بأنه صادق، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان غاضبا إن كان كاذبا، وهي تحلف بعد ذلك أربعا إنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها أو أن غضب الله عليها إن كان من الصالحين، ويفرق بينهما بعد ذلك كما جاء في الحديث، وهي سنة المتلاعنين تحرم عليه إلى الأبد على الصحيح. هذا سبب رابع. نعم، هذا الذي يحرم إلى الأبد. أما ما يحرم إلى أمد، أي إلى أجل، فهذا دلت عليه الآية، وأن تجمع بين الأختين، فأخت الزوجة تحرم إلى أجل ما دامت أختها زوجة لك، فإن وقع الطلاق وانتهت العدة الرجعية جاز لك أن تتزوج بأختها، أو إذا توفيت جاز الزواج بأختها. أخت الزوجة عمتها كما سيدينا في حديث أبي هريرة أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فلا يجوز أن تجمع. إذا تزوجت امرأة لا يجوز تتزوج عمتها إلا إذا طلقت المرأة وانتهت العدة أو توفيت، وكذلك خالتها. الرابع الزواج بالخامسة، من كانت له أربع زوجات لا يجوز أن يتزوج بخامسة إلى أجل ما دام تحته أربع زوجات، فإن طلق إحداهن أو اثنتين أو ثلاث أو ماتت إحداهن، إن طلق واحدة وبقي له ثلاث فالخامسة ما دامت المطلقة الرابعة في عدتها الرجعية تحرم عليه الخامسة. أو إذا توفيت واحدة جاز له أن يتزوج بأخرى، لكن ما دام عنده أربع فالخامسة تحرم عليه. كذلك ممن يحرم المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، فهذه تحرم إلى أجل، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليه أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. كذلك التي مما يحرم الزواج بها المحرمة بالنسك حتى تتحلل، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب كما جاء في الحديث. وكذلك التي تحرم عليه من كانت في عدة حتى تنقضي عدتها، ها؟ يدخل في غير محصنة من النساء. نعم، يدخل في لا مش متزوجة، نعم هذه غير، يدخل في ما كانت عدة لا جناح عليكم فيما عرضتم به بخطبة النساء وكلمتم في أنفسكم علم الله لكم ستذكروهن لكن توعدون مثلا أن تقولوا قول معروف ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. المعتدة من العدة لا يجوز الزواج بها حتى تنتهي عدتها. وكذلك مما يحرم إلى أجل المتزوجة لا يحرم الزواج بها إلا إذا كان توفي زوجها أو طلقها فحتى تنتهي من عدتها. يعني ما تم تنقض العدة هي في حق الزوج. لا ميو في حق الزوج. لكن هي غير هذه دليلها وهذه دليلها تدخل هي في المحصنات لا شك. يعني إذا كان طلقها ولا تزال في العدة فهي في حكم الزوجة يعني تدخل في هذا بهذا الدليل. مما يحرم أيضا على الصحيح الزانية حتى تتوب. الزانية حتى تتوب فإن تابت جاز للرجل أن يتزوج بها. وأما الباقية على الفحش والبغاء ولم تتب من ذلك ومعروف منها هذا الفعل الشنيع فهذا الصحيح أنه لا يجوز الزواج بها إلا إذا تابت وحسنت توبتها. نعم. هؤلاء المحرم الذي يحرم من ماذا؟ من في النكاح إلى أمد أخت الزوجة وعمتها وخالتها والخامسة والمطلقة حتى تنكح زوجا غيره والمحرمة بنسك حتى تحل والمعتدة من غيره والمتزوجة ما دامت متزوجة إلا إذا توفي زوجها أو طلقت وانتهت عدتها والزانية حتى تتوب. ومع هذا حلال قال عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم. نعم. وتحريم المتزوجة بدليل قوله تعالى والمحصنات من النساء لما قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمع بين أختين لما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء المتزوجات لا يجوز الزوج به ما دامت متزوجة إلا إذا توفي زوجها أو وانتهت العدة أو طلقت وانتهت العدة إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم وأحل لكم وأحل لكم ما وراء ذلك وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم. نعم. فما غير ذلك حلال حلال. هذه هي المحرمات في النكاح هذه هن المحرمات في النكاح. طيب الحديث الأول حديث أم حبيبة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان فقال أو تحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية وإن وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أبي سلمة بنت أم سلمة. قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها أختي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة إنها لبنة أخي. نعم لبنة أخي من رضاعتي أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكم ولا أخواتكم. والحديث رواه البخاري ومسلم. وزاد البخاري قال عروة هذا ليس عند مسلم إنما عند البخاري قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة فقال له ماذا لقيت يعني لما مات أبو لهب رآه بعض أهلي في المنام، قال ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه. ها، جاء بعض الروايات أنه أشار إلى فتحة يده، فتح الدائرة ما بين إبهامه وسبابته، غير أني سقيت مثل هذه في هذه شيء طيب بعتاقة ثويبة، بسبب أنه أعتق ثويبة وهي أول من أرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هي التي بشرت أو يعني أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أبو لهب بولادة النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها ثويبة. نعم، هذا الحديث الأول، هذا الحديث الأول. طيب، أم حبيبة بنت أبي سفيان، ترجم أو نأخذ شيء من الحديث وممكن الباقي عند التلاقي إن شاء الله. أم حبيبة بنت أبي سفيان هذه إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى أمهات المؤمنين. اختلف في اسمها، قيل رملة وقيل هند وليست عزة كما ذكر المعلق الحق. عزة أخت أم حبيبة، أما أم حبيبة فاسمها رملة وقيل هند، وقيل هند. وأما عزة بنت أبي سفيان فهي أخت أم حبيبة، هي أخت أم حبيبة. أم حبيبة كانت من المهاجرات إلى الحبشة، إلى الحبشة هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش، فلما أتى الحبشة تنصر ففارقته فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تواترت عليه كتب السيرة أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي في الحبشة، أصدقها له النجاشي وتولى نكاحها أي الولاية على ذلك بعض بني أقاربها. اختلف في ذلك على قولين أو ثلاثة، ذكروا بعض من يصل إليها بقرابة تولى أمرها، تولى ماذا؟ أمرها. فحقيقة العقد عليها والزواج بها كان وهي بالحبشة، جهزت للنبي صلى الله عليه وسلم وعقد عليها وتولى ذلك بالحبشة بعض أوليائها وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم جهزت له وجاءته رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالمدينة. وجاء في حديث في صحيح مسلم أن أبا سفيان حدث النبي صلى الله عليه وسلم وأراد منه ثلاث، أراد منه ثلاث: أن يجعل له من الأمر وكذلك لابنه معاوية بن سفيان، وأن يزوجه ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان. وهذا الحديث في صحيح مسلم وقع فيه إشكال عند أهل العلم. المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهي في الحبشة، فكيف يقول له أبو سفيان، وأبو سفيان ما أسلم إلا بعد الفتح، يقول زوجتك أم حبيبة؟ وفي الحديث أن أبا سفيان لما جاء ودخل المدينة وزار ابنته أم حبيبة وأراد أن يجلس على فراشه قبضت الفراش فقال: والله ما أدري يا بنية، أرغبتني عن هذا الفراش أو رغبت به عني؟ قالت: إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك لا تجلس عليه. قال: والله قد أصابك تغير يا بنيتي من بعدي، أو كما قال. ثم بعد ذلك أسلم. إذن هي كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم وقع فيه إشكال، وللعلماء في ذلك أجوبة كثيرة أقربها أنه وقع فيه وهم من بعض الرواة، ولهذا قال بعض أهل العلم هذا الحديث وقع فيه خلط وخبط، فالله أعلم به، الله أعلم. ومنهم من رجحه وقال هذا صحيح مسلم، وهو أقوى إسنادا من كتب السيرة والمغازي، وخاصة أن هذه كتب السيرة يعني الأحاديث التي نقلت جاءت من رواية بعض الرواة مما قيل فيه صدوق، ولا يصل إلى قوة رواة الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله تعالى على الجميع. فرجحوا أن الزواج كان بعد ذلك، وأنه كما قال أبو سفيان أزوجك أجمل العرب، كانت أم حبيبة من أجمل نساء العرب، أزوجك أجمل نساء العرب، ابنتي أم حبيبة رضي الله تعالى عن الجميع. فقدم هذا، وهو اختيار ابن حزم أو اختيار غيره، استغفر الله، اختيار غيره. ابن حزم كان له يعني كلام، وفي الحديث الذي جاء صحيح مسلم، ولعله ضعفه وتكلم في ذلك بشدة. وبعض أهل العلم أجاب بأجوبة أخرى، أجاب بأجوبة أخرى، وتكلم عن بعضها الإمام ابن القيم، لكن لعل الأظهر أن الحديث ربما وقع فيه شيء من الاختصار والرواية بالمعنى، فكان سبب ذلك أو بسبب ذلك أن وقع هذا الإشكال، أن وقع الإشكال، فوقع ما يدل في أن في الكلام وهم، وهم، وإلا الصحيح الذي هو كالمتواتر عند أهل السير المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أم حبيبة وهي بالحبشة يخطبها، وقبلت به رضي الله عنها وتزوجها وعقد عليها وهو في المدينة وهي في الحبشة، وتولى أمرها بعض أقاربها من الأولياء، من أوليائها، وأصدقها جهزها له النجاشي، وأصدقها وأعطاها صداقها، قيل 12,000 درهم، وقيل أقل من ذلك، قيل غير ذلك، وجهزها له وأرسل بها إليه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تروي الحديث لها في كتب السنة نحو 65 حديثا، لها في كتب السنة نحو 65 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على حديثين، وانفرد بمسلم بحديث أو حديثين، والبخاري خرج لها أيضا بعض الأحاديث. ووفاتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها قيل 44، وقيل 42، وقيل 59، وقيل 60، وقيل تأخر إلى 60. حديث من أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست بمخلية لك، يعني مخلية من أخلى يخلي، يعني لا أنفرد بك. يعني قال أو تحبين ذلك، يعني معروف من النساء ماذا لهن؟ الغيرة، الغيرة، لا تريد المرأة أن تكون لها زوجة أخرى، يعني مع زوجها امرأة أخرى ضرة، فكيف تعرضين أنت علي؟ أو تحبين ذلك؟ يعني معروف غيرة النساء، لا تريد أن يزاد عليها امرأة ثانية وثالثة ورابعة، فأو تحبين ذلك؟ قالت أنا لا أنفرد، الحال أني لا أنفرد بك، لست بمخلية لك، لا أنفرد بك، ولست خالية من ضرة. وأنني صلى الله عليه وسلم خير وبركة، أفضل من يشاركني في هذه الخير، هذا الخير وهذه البركة هي أختي، لست بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. من أخت هذه؟ هذه قيل هي عزة بنت أبي سفيان. نعم. لا أختها عزة، ولا أختها أيضا كذلك الأميمة، لا لا أختها أخرى أميمة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. وأن تجمع بين الأختين. طيب. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. فقال بنت أم سلمة، بنت أم سلمة من؟ ليست زينب وإنما درة. أبو سلمة، أم سلمة رضي الله عنهم جميع، له أبو سلمة له أبناء كذا، أم سلمة ومن أبنائهم عمر ابن أبي سلمة، وزينب بنت أبي سلمة وهي بنت أم سلمة، وكذلك ذرة بنت أبي سلمة وهي أيضا بنت أم سلمة. فقوله هنا بنت أم سلمة هي ذرة وليست زينب. قلت نعم. فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، الربيبة هي بنت الزوجة في حجري، الربيبة مشتقة من الرب المراد وهو الإصلاح، رب الشيء أصلحه وأقامه، ولأنه يقوم على تربيتها في الغالب. والحجر بكسر الحاء وفتحه المقصود به أول الثوب مما بين القدمين ومجمع ما بين الرجلين عند الجلوس، وأول الثوب في مقدمته بين القدمين، هذا يسمى الحجر، هذا يسمى الحجر، لأنه يرعاها في ذلك، يقوم بها في ذلك ويضعها في حجره ويقوم بتربيتها ورعايتها وينها. إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. وفي الآية وربائبكم التي في حجوركم. فقال بعض العلماء أن الربيبة تحرم إذا كانت في حجري يتولى تربيتها، وهذا القول اختاره بعض العلماء وهو قول علي رضي الله عنه وينسب لعثمان، قال به بعض التابعين، لكن جمهور العلماء على أن ذكر الحجر هنا لا مفهوم له، واستقر الاتفاق بعد ذلك، وأن الربيبة تحرم على الرجل سواء كان في حجره أو لم تكن في حجره. نعم. إنها لابنة أخي من الرضاعة، بنت أخي من الرضاعة. من أخوه؟ أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سلمة، فصار ماذا؟ صار أخوين. فإذا بنت أبي سلمة كيف تكون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بنت أخيه من الرضاعة، بنت أخيه من الرضاعة. ويحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب، مما يحرم من النسب ماذا؟ ابنة الأخ، فمن الرضاعة تحرم كذلك. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، وفي رواية عند ابن حبان ولا عماتكن ولا خالاتكن ولا أمهاتكم. نعم. قال عروة وثويبة مولات عروة بن الزبير، عروة بن الزبير وثويبة مولات لأبي لهب. طيب عروة بن الزبير هذا من التابعين، من التابعين، فروايته هنا صورتها صورة ماذا؟ ها؟ صورة المرسل، صورة المرسل. ومثل هذا أحيانا يقع عند البخاري، يذكر الحديث بالسند ويعقب عليه بذكر زيادة يذكرها من طريق تابعي سعيد بن المسيب أو عروة، أجوابها كما قال حافظ الحجر في مواضع كثيرة من الفتح أن المقصود هذا القول هو بنفس السند السابق، يعني ما نقله البخاري عن التابعي قد قاله التابعي عن الصحابي الحديث المذكور في هذا السند، وأحيانا البخاري يعقب بعد ذلك ويذكر السند موصولا. والوجه الثالث أن هذا الأثر قد جاء موصولا في طرق أخرى وإن لم يذكر البخاري، فوإن كان الصورة صورة إرسال لكن جوابها وهذا كما أوضحه الحافظ بن حجر في فتح في مواضع كثيرة رحمه الله تعالى. قال عروة: وثويبة مولاتي أبي لهب، هذه مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أمه من الرضاع، واختلف في إسلامها. ذكر ابن عبد البر وأشار إلى ذلك في الاستيعاب، والأظهر والأقرب والله أعلم ثبوت إسلامها، ثبوت إسلامها. واللاتي أرضعن النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ أولهن ثويبة، وكذلك أم أيمن بركة، وهي مولاته لأنها وقعت في نصيبه من الميراث، كانت لأبيه واعتقها عليه الصلاة والسلام أسلمت. وكذلك حليمة السعدية، ولا يثبت في إسلامها شيء. نعم، مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، يعني لما جاءها أخبرته بأنه قد ولد لأخيك، أو قد ولد لأخيك ولد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشبه حيبة، الحيبة هي الحالة، الحيبة هي الحالة، وأكثر ضبطها بالحاء المهملة، جاء في بعض نسخ البخاري ضبطها بالخاء المعجمة بشر خيبة، وهذا تصحيف، رجح بعض أهل العلم أنه تصحيف. وفي رواية المستملي بالجيم المعجمة التحتية بشر جيبة، وهذا أيضا تصحيف، الصواب بشر حيبة أي بشر حالة. فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أن سقيت في هذه، وأشار إلى ما بين سبابته وإمامه، يعني سقى سقيا من نحو هذه شيء يسير في هذه، بعتاقة ثويبة، بسبب أنه أعتق إيش؟ ها، أعتق ثويبة. نعم، فهذا خلاصة يعني تقريب شرح ما يتعلق بالحديث من الغليب. يبقى فوائد الحديث نذكرها في درس لاحق إن شاء الله تعالى، نذكرها في درس لاحق إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا ونجيب بعض الأسئلة. يقول: هل الزاني والزانية الذكر إذا زنى أو زنيا يقام عليهم الحد ويحكم على بعضهما إلى الأبد؟ لا، إذا وقع الزنا بين الرجل والمرأة وكل منهما بكر، فالحكم الجلد 100 والتقريب عام، فهل يتزوج بها؟ جائز يتزوج بها إذا كان كل منهما قد تاب، إذا كان كل منهما قد تاب، إذا تاب، ولا يجوز له أن يتزوجها إلا بعد أن يظهر ويتبين هل هي حامل أو لا، فلا بد أن تعتد بحيضة، فإذا اعتدت بحيضة وتبين عدم حملها وتابت وتاب جاز له أن يتزوجها. وبعض أهل العلم يرى اعتدادها بثلاث حيض، وأما إذا حملت فلا يجوز أن يتزوجها حتى تضع. واختلفوا هل يجوز أن يعقد عليها أو لا، فرأى بعض العلماء أنه لا يجوز العقد عليها ولا الدخول بها، ومذهب مالك. ورأى بعض أهل العلم أنه يجوز أن يعقد عليها ولا يدخل بها، ولعله قول الشافعية. ورأى بعض أهل العلم جواز العقد والدخول بها إذا علم أنه لم يقع بها إلا هو، وهذا قول يروى أو ما مشهور عند الحنابلة، مشهور عند الحنابلة. والصحيح والله أعلم أنه لا يجوز أن يتزوج بها، لا يعقد عليها ولا يدخل بها حتى يتبين، فإن لم تكن حاملا اعتدت بحيضة، وإذا كانت حاملا حتى تضع الحمل، ولا بد من أن يتوب وتتوب. الله أعلم. هل يجوز للمرأة إذا كانت في المسجد داخل لغيره وأذن للصلاة تخرج قبل أن تصلي؟ لا، إذا أذن المؤذن